بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. عن عقبة ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الباب باب الذكر المستحب عقب الوضوء. طبعا كالعادة يعني لا نتكلم عن الإسناد والكلام ده، الذي يخصنا هو كلام النووي رحمه الله تعالى في غير الإسناد. خلاصة القول في الأسانيد، يعني خلاصة القول في الأسانيد كما قدمنا أن أسانيد البخاري ومسلم أسانيد منتقاه، فالكلام سيكون فيها يعني في أخذ وجذب، ثم تكون الصولة للبخاري أو الصولة لمسلم رضي الله عنهما. طبعا يقول واسمه، حاولوا بقى تابعوا انتوا في الايه في الشرح الجزء اللي. طيب هتعرف ان شاء الله في الاول الاول في الطهارة عندنا يعني. تجيب التوحيد. يقول واسمه ابي ادريس عائذ الله بالذال المعجمة ابن عبد الله، واما زيد بن حباب فبضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة والله أعلم. قوله: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم. والرعاية بكسر الراء وهي الرعي. وقوله روحتها بعشي أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها. ودي كلمة الرواح، الرواح كما في عليكم بالغدوة والروحة. الغدوة هي سير أول النهار، وتكون من أول النهار إلى الظهر أو قبيل الظهر. والغدوة دي الغدوة، الروحة تكون من بعد صلاة العشاء إلى صلاة العشي. ولذلك قال روحتها بعشي أي ردها بعدما رعاها. قال: ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، هكذا هو في الأصول، مقبل أي وهو مقبل. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء. طبعا مسألة الخشوع بالقلب، الخشوع يكون بالقلب أيضا وبالجوارح، لأن الخشوع معناه متعدي، يعني معناه ليس هو فقط الخضوع والاستكانة في القلب، إنما تكون أيضا السكون بالأعضاء. ولذلك يعني يروى في الأثر أن بعض الصحابة رأى رجلا يكثر من الحركة في صلاته، قال: فلو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ولذلك في قوله تعالى: ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة ساكنة. فالخشوع يكون بالقلب، وكما يعني مر كثيرا أن القلب له أثر في الجوارح. وإذا وجد العمل القلبي ولم يوجد مانع يعني يضاده، انصرف ذلك إلى عمل الجوارح بلا شك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت هذه المضغة التي هي القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح الباطن يعني يؤثر في صلاح الظاهر، كما أن صلاح الظاهر يعود أيضا بالنفع على الباطن بلا شك بإذن الله تعالى. ولذلك العملية إيه؟ العملية كما قلت مترادفة، زيادة أحدهما تؤدي إلى زيادة الآخر. يعني لو إنسان شعر في قلبه بشيء ثم أكثر من الذكر، قام فتوضأ فصلى، لا شك أن هذا يعود بالأثر على قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قوله: ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، وجودتها من جهات، منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم. قوله: جئت آنفا، أي قريبا، وهو بالمد على اللغة المشهورة وبالقصر على لغة صحيحة. المد وبالقصر، القصر على لغة صحيحة قرئ بها في السبع، يبقى آنفة. أنا مش عارف هو يقصد مد الهمزة الأولى، ويبقى بالقصر على قوله أنفة بدون إيه، أو بس هو يبقى القصر هنا مش القصر اللغوي، عشان يقول بالقصر على لغة يبقى يقصد قصر آخر حرف. يعني إذا قلنا المقصور والممدود هو متعلق بآخر إيه، حرف. ولذلك هل أنا يعني ما رجعتهاش في اللغة، هل يقصد إنها تنطق آنفاء يبقى ده المد، وآنفة تبقى القصر، ولا هل هو يقصد بقى المد والقصر اللي هو إيه، المد اللي في الهمزة الأولى؟ فدي يعني إيه، وأظن إن هو يقصد الأولى يعني. وبقلب وبالقصر على لغة صحيحة قرئ بها في السبع. قوله صلى الله عليه وسلم: فيبلغ أو يسبغ الوضوء، هما بمعنى واحد، أي يتمه ويكمله، فيوصله مواضعه على الوجه المسنون. هو الإسباغ كما في صحيح البخاري الإسباغ الإنقاء، يعني أنا نقول أسبغ الوضوء أن أنقى أعضاءه، غسلها ودلكها غسلا ينقي الأعضاء. أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الرواية رواية الترمذي، رواية صحيحة، صح الشيخ الألباني وغيره، اللي هو يضم إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا والله أعلم. أما حديث الترمذي، حديث النسائي اللي هو سبحانك اللهم بحمدك، فهو حديث رواه النسائي عن أبي سعيد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي آخر هذا الحديث اللي هو: من قال ذلك سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، قال النبي في آخره: كتبت في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني هذا بيض يعني من الأشياء التي يعني إيه تستحث الإنسان على ألا يترك ذكرا طالما أنه ثبت بنص صحيح، كتبت في رق، في منشور أو ورقة، ثم جعل في طابع ختب عليها فلم يكسر إلى يوم القيامة. صلى الله أن يجعلنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى. يقول: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. ولذلك احنا الصحيح من كلام أهل العلم أن الوضوء والغسل دخل في الغسل، كما أن العمرة والحج دخلت كل منهما على الآخر إلى يوم القيامة. فإذا يشتركان في نفس في نفس الأعمال، نفس الأذكار الموجودة هنا تثبت هنا أيضا للمغتسل والمتوضئ. في أي إشكالية في أن الغسل يغني عن الوضوء؟ لأن الغسل دخل فيه الوضوء. نية واحدة. قال: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي هو لا، مش إجماع ولا حاجة. لو إجماع هنقول إجماع، ما قلناش إجماع يبقى مش إجماع. لما نقول قول كثير من أهل العلم يبقى ده بننقل قول الجمهور أو قول الكثرة في المسألة. أنا ما أظن فيها إجماع، ده فيها خلاف ما بين أهل العلم. هل الغسل بنيته يغني عن الوضوء، ولا لابد من الوضوء في الغسل؟ إجماع في إيه؟ طب هاتوا لنا المنار. طب هاتوا كده. طب طلعها لما نبدأ نقرأ الفصل. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح رأسه قبل يديه وأدبر. معلش شكلوها زي ما انا هنطقها، وبعدين هنقول ليه الكلام ده. اللي انا النسخة دي مراجعة ومحققة، فانتوا خدوها وبعد كده نبدأ نتكلم في هنا. بيقول: ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر. مش الكلام ده وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق، او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه، لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل. وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. بقول: إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه. يعني الغسل لكونه غسلا للجنابة لا يقتضي أن يكون معه وضوء، لا يقتضي أن يكون معه وضوء، أو لا يجب أن يكون معه الوضوء. فإذا توضأ اغتسل الإنسان من الجنابة ولم يتوضأ فقد رفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر، وهذا إجماع. إنما يبقى الخلاف بينهم في مسألة هل يرفع معه الحدث الأصغر أم لا. وضحت العبارة؟ ماشي. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح رأسه قبل يديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتوا عندكم. فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، صح؟ وفي الأولى فاستخرج فمسح منها رأسه، صح ولا لا؟ وفي الأول فدعا بأمين فأكفأ منها على يديه. في زيادة تمام. في نقول فأقبل، هنشوف كلها ازاي؟ هو هنا قال قبل يديه وأدبر، وإن كنت يعني برأسي فأقبل بيديه، دي رواية الصحيحين أصلا، واخد بالك؟ المهم المعنى هيكون واحد يعني، هنقوله دلوقتي. وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحد، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واختص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة، وقال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. طبعا الحديث الذي بعد ذلك أيضا هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. طبعا أنا أظن أن يعني أغلب مباحث الكتاب ده سبقت، أو آخر الباب ده سبقت، إنما يقول باب آخر في صفة الوضوء. يقول في حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم، وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صاحب الأذان، كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين، وغلطه سفيان بن عيينة في قوله هو، وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه، وقد قيل أن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان، والله أعلم. يبقى إذن حديث كثيرة بهذا الشكل، يعني إذا وجدت وأنت مثلا تخرج، إذا أخذت من التخريج راوي فعرفت اسمه واسم أبيه، وقد يكون في بعض الأحاديث واسم جده أيضا، قد يكون هناك تشابه بين هذا وهذا، أحدهما ثقة والآخر إيه ضعيف، فيتوقف الحكم بالحديث على تمييز كلا الرجلين. طبعا معنى إذا كان الرجل صحابي فالمسألة يعني ليست كبير عناء، حتى ولو لم يذكر الصحابي، قال عن رجل من الصحابة، فالصحابة كلهم عدول. إنما متى يكون هذا الإشكال يعني مبنيا عليه خلاف في الحديث؟ إذا كان في خلال إسناد الحديث وليس الخلاف في الصحابي، فساعتها لابد من التوقف لكي تميز بين الرجلين. قال قوله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، أي من المطهرة أو الإداوة. وقوله أكفأ هو بالهمز أي أمال وصب، وفي استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. طبعا استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء هذا مذهب الشافعي كما ترون، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، ولذلك عندكم في المنار ستجد أنه في بداية الكتاب ويتحدث عن أنواع الماء، ذكر أن من أنواع الماء الطاهر الماء الذي غمس المكلف النائم ليلا يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، فقال بنية وتسمية وذلك واجب. وهذه رواية عند الحنابلة أن غسل الكفين للنائم من الليل قبل أن يدخلهما في الإناء واجب. بعد ذلك إذا نظرت في باب المستحبات في الوضوء رأيت أنه غسل الكفين ثلاثا، طب ايه الفرق؟ الفرق ان هناك فعلا روايتان عند الحنابلة، احداهما تقول بالاستحباب والسنية، واحداهما تقول بالايه؟ بالوجوب. وقول الجمهور والصحيح انه سنة للقائم من النوم ليلا او المستيقظ، كلها على الايه؟ على السنية. ولا يجب في الوضوء الا ما ذكر في آية الوضوء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. بيوصل مثلا ان هو في الحدث ده بس هو اللي واجب، يعني مش شويتين. انا اقصد هو مثلا ايه علاقه الغسل بالكابتن ثلاثه عامه كده، اللي هو بتخصيص الحدث ده يعني لما يقوم النوم في مثلا هم الحدث ده هم خصصوها بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. طب لو أنه نام بالنهار هل يدري أين باتت يده؟ أين كانت يده؟ تاخذ حكم الغالب يعني. طيب يبقى كلام جميل. يبقى هو هنا معناه إن هو مرة يقول بالاستحباب في الغسل، وما قيدهاش في الباب نفسه بأنه لغير القائم من نوم الليل، إنما أطلق. وانت لو رجعت روايات عند الحنابلة سترى رواية بالاستحباب المطلق، ورواية بالتقييد بالايه؟ بالبيتوتة، والقائم من نوم الليل انه يجب عليه ان يغسلهما ثلاثا. الصحيح وهو قول الجمهور انه يستحب على كل حال ان يغسل يديه ثلاثا. ما العلة؟ العلة بعض اهل العلم قال انها تعبدية، وبعضهم قال لمظنة النجاسة، وبعضهم قال انها ليست لمظنة النجاسة. طبعا اللي قالوا لمظنة النجاسة قالوا كانوا يستجمرون بالحجر، فاذا نام احدهم فقد تأتي يديه على الايه؟ على هذه الحجارة. البعض قال لا، لا، في علة اخرى، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من نومه فليغسل خيشومه ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشومه. وهيجي معانا الحديث، فقال طيب الشيطان يبيت على الخيشوم، فلا مانع ان يبيت الشيطان ايضا على اليد، فيضع في اليد أشياء قد لا ترى ولكنها قد تفسد الماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من الليل يغسل الخيشوم أو يغسل يديه أو يتوضأ. وضحت؟ يبقى وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. أو إن المسألة تعبدية بقى خالصة ما فيهاش ما أي احنا عندنا علة لا هي موجودة، يعني المصير إلى الكلام بالتعبدي لما إيه؟ لا نجد علة مستساغة للكلام. زي بالظبط كده، لماذا الظهر 4 ركعات؟ هنا قد نقف. طب ليه الصبح ركعتين؟ فدي ما عندناش فيها إلا، فنقول الأمر تعبدي هكذا جاءت. قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. طب ما العلة دي شاملة لنوم النائم ليلا والنائم نهارا، صح؟ طيب يبقى ما هي اصل العله ديت مظنة زي ما قلنا كده، يعني ليس قطعا بالنجاسه، صح؟ دي دليل ان اليد تنجست فيجب الغسل، مش دليل. ما هو الناس عايزه تفهم يعني ايه فاين باتت، فانه لا يدري اين باتت يده، يعني ايه؟ تاخد بالك؟ وبعدين في ناس قالوا بالوجوب، فاحنا بنرد على اللي قالوا بالوجوب، بنقول العله دي ما تنفعش ان انت تعلل بيها بالايه؟ ايه بالوجوب. وفي الروايه التي بعدها فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات. في هذا الحديث دلاله ظاهره للمذهب الصحيح المختار ان السنه في المضمضه والاستنشاق ان يكون ب3 غرفات، يتمضمض ويستنشق ويستنشق من كل واحده منها. والمسألة مرت معنا قبل ذلك، وقلنا النووي في هذه المسألة متجرد يريد الحق، لأن طبعا مذهب الشافعي غير هذا، أو الوجوه التي ذكرت في قول الشافعي كثيرة، إنما هو قال هنا أن القول ده هو الإيه؟ الثابت بالأحاديث الصحيحة الثابتة، حتى ولو يعني كان المذهب على خلاف إيه؟ على خلاف ذلك. وقوله في الرواية الثانية فمضمض واستنشق واستنثر فيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم، أن الاستنثار غير الاستنشاق، خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد، وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه والله أعلم. لأن بعضهم قال أن الاستنثار هو الإيه؟ الاستنشاق، إنما هو لو سبق أنه قال لا، الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وسمي بالاستنثار ليه؟ من إيه؟ بيطلع مثلا نثر يعني كنثر الغبار مثلا. لا لا لا، ها؟ لا، ده كله كده اجتهاد، انتوا ما قراتوش حتى اللي فات، صح؟ الله المستعان. مش احنا قلنا مأخوذة من النثرة وهي طرف الأنف، عشان كده سميها استنثارا. قوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري، وقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا، وفي صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها كذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، ويجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ، والله أعلم. طبعا فهذه فأخذ الماء بيده وأضافها الأخرى كأنه أخذ الماء بيديه. طيب كلمة يده قلنا مفرد مضاف، ويديه أيضا مثنى مضاف، المفرد المضاف يفيد العموم، فلو أن العموم هنا أن له يدان فيبقى المقصود بهما اليدان، يبقى المسألة كلها روايات واحدة لا اختلاف فيها. يعني لو قلت فأخذ الماء بيده، هي فأخذ الماء بيده، لأن اليد المضافة تفيد العموم، فعموم يديه فتفيد كلتا اليدين. وطبعا أنا برضو يعني الظن إن ممكن تختلف باختلاف الإناء نفسه، يعني قد يكون الإناء فتحة الإناء ضيقة فلا يستطيع إلا إدخال يد واحدة، فيدخل إحدى يديه ثم يضيف إليها الأخرى ويغسل وجهه، وقد يكون الإناء متسع فمن السهولة أن يدخل كلتا يديه فيفعل الأيسر الأيسر له. قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب، والله أعلم. يعني يأتي بالماء من فوق كده لأسفل يعني. قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك. وإحنا قلنا إن في وضوء مجزئ ووضوء كامل، وضوء المجزئ مرة مرة، لو غسل كل عضو مرة جاز. طب نوع ما بين الأعضاء، غسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، هذا أيضا جائز، لأنه فعل المجزئ وهو المرة الواحدة في هذا العضو، تمام كده. ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناه، وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل. هنا دي قاعدة من القواعد، حط تحتها سطر كده واكتب قاعدة: البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الوضوء أتى في القرآن، صحيح كده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بقوله وبفعله. الصلاة مثلا أتت في القرآن، وأقيموا الصلاة أتت مجملة كيف نصلي، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو مستحب في حقه؟ نقول في هذه الحالة البيان واجب، لأنه لبيان أمر واجب. يبقى البيان الذي هو لبيان أمر واجب، واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقى قص عليه خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من حملة هذه الديانة. يعني أنت مثلا تعلمت الوضوء الآن، يجب عليك أن تبين هذا الوضوء للناس، إما بالقول، وإما بالقول وبالفعل، كما مر معنا في حديث عثمان رضي الله عنه. كان الخليفة ثم دعا بإناء فيه وضوء، ثم توضأ أمام الناس وقال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، الحديث الذي مر معنا. فيبقى إذن يجب البيان عند قوم لا يعرفون هذا البيان. يبقى البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، في الأمور التي بيانها واجب. وطبعا كما قال النووي رحمه الله أن البيان بالفعل أوقع في النفوس من البيان بالقول. يعني المثل المشهور المعروف اللي هو قول فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. وهذه حقيقة، أن الإنسان إذا يعني كان قوله وفعله متوافقان فلا شك أنه أكثر أثرا من أن يتكلم بالخطب الرنانة الفصيحة ومع ذلك ينظر إلى الناس إلى فعله فيجدونه قاطع طريق إلى الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تكن داعيا إلى الله بقولك، وتكون قاطعا للطريق إلى الله عز وجل بفعلك. ينظر الناس إلى قوله فتتأثر قلوبهم، ولكن إذا نظروا إلى فعله يعني شعروا أن هذا الطريق ليس إيه صوابا، لأن فاعله لم يمتثل به. ولذلك يعني يذكر أن بعض السلف قيل له: حدثنا عن الصدقة. فمر أسبوع ثم أتى في الأسبوع التالي فحدثهم عن الصدقة، فقيل له: يعني لماذا تأخرت والناس كانوا في احتياج إلى التحدث عن الصدقة؟ قال: تصدقت حتى أشعر بحلاوتها فأكون أكثر تأثيرا في الناس. وده كان حال السلف. يعني إنسان يعني مثلا يذهب يعلم الناس سنن يوم الجمعة، طب اعمل انت السنن، ويوم الجمعة المغرب قول للناس السنن بتاع الجمعة القادمة كذا، هذا أوقع أثرا. ولذلك إذا الإنسان طابق قوله فعله فتجد أن تأثيره في الناس يكون بقوة، حتى ولو لم يتكلم بكلمة واحدة. يعني الناس تتأثر من سمته ومن دله أكثر مما يتأثرون من قوله. يعني يجب أن تعلم ذلك. والأفعال خبيئة ما في الإيه؟ في القلوب، فلننتبه إلى ذلك. قال: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورا فلا يستحب له الرد، إذ لا فائدة فيه، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية، لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، والله أعلم. هو عايز يقول إن السنة إن أنت بتأتي بالماء فتبدأ بمقدم الرأس وهو منبت الشعر الطبيعي إلى القفا، يعني يدبر ثم يقبل بهما فيرد يديه إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه صورة من صور المسح المعلومة في الرأس وثبتة من السنة. فبيقول: طيب لو إن واحد قال دي افضل لانها طريق الى استيعاب الراس وصول الماء الى جميع الشعر. وهذا الرد انما يستحب لمن كان له شعر غير مطفور، اما من لا شعر على راسه وكان شعره مطفورا. يعني الحته دي ما فيهاش حاجه خالص، طب هيرد على ايه؟ مش هيرد على حاجه. فهو عايز يقول ان الجزء ده هو سيصير الماء الذي رجع به عليه ماء مستعملا، انت واخد بالك، مش هيبقى ماء طهور، فساعتها بلاش ان انت ايه ترد بيديك. انما الاقرب اننا نقول انه يفعل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب انا شايف مثلا كانت مال شعر على راسي وكان شعره مطفور، يعني مطفور من ورا مفيش شعر قدام، اي ازاي يعني ايه هذا؟ ده مفيش شعر خالص لا يقع قدرا اصلا، عادي يعني. عادي، ايه المشكله؟ احنا الحمد لله الدنيا طيرت عادي. بس المشكله بس ان هو بيقف مطفورا من ورا مطفور، يعني ايه المشكله؟ ما هو ممكن واحد يطول يعني شعره شعره خالص. خالص. طب هيرجع الغيط فين؟ يعني واحد ليه ضفاير شعر او ترك شعره مسترسلا يضرب بمنكبيه، طب يروح لغايه فين في المسح؟ القفا برضه يرجع الى القفا. فين القفا؟ اهو اللي هو اسفل الهدوء منين. اه ده الشفا بقى. ده مش القفا. القفا فين يا شباب؟ اللي هو شقال لي ده على دي العنق، دي اسمها العنق. القفا هو ظهر الرأس الجزء ده برضه، واخد بالك؟ وذاك المثل المشهور ان الضرب على القفا يعمي، ودي حقيقة لان ده مركز الابصار، فلو ضربوا كده ممكن ايه فعلا الشبكية تختل بتاعه. انما الضرب ده العنق، فده ليس بالقفا. ها؟ والله الجزاء احيانا بيبقى من جنس العمل. وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. طبعا مر معنا أن مذهب الشافعية أنه يجزئ مسح بعض رأسه، وهي أيضا رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة. وإن كان الأظهر أنه يمسح برأسه كله ويستوعبه، وأن الباء في وامسحوا برؤوسكم أنها للإلصاق وليست للتبعيد على الصحيح من كلام أهل اللغة ومن كلام أهل العلم. احنا طبعا لما بنيجي نتكلم مع الشافعية في اللغة يعني بنقف وقفات ياما خالص، يعني لأن الشافعي كان يرى أن تعلم اللغة العربية واجب، وأن الإنسان يأثم إذا لم يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن. قوله فمسح برأسه فأقبل به، أي بالمسح. وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا، فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك، وكم في كتابه من الدرر والنفائس المشابهة لهذا رحمه الله تعالى، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته والله أعلم. انا قصدت ان انا اسيب الجزء ده مع انه جزء حديث، لان دي قاعده من القواعد، يعني برضو ممكن نحط تحتها خط ونقول دي قاعده، ان لفظه عن مختلف في حملها على الاتصال. يعني لفظه عن ليست صريحه في الاتصال، ده لو ان الراوي مدلس خلاص يبقى نقول دي تحمل على التدليس. انما البخاري مثلا بيشترط حملها على الاتصال إذا ثبت لقي الراوي عن شيخه ولو مرة واحدة، وسمعوا منه طبعا ولو مرة واحدة. يبقى البخاري لو أنه وجد شخص يقول عن فلان وهذا الشخص ثقة، ولكن لم نعلم أنه لقي صاحبه، هنا البخاري يقول وهذا شرط في الصحيح وشرط شيخي علي بن المديني، أن شرط هذا أن هذه اللفظة لا تحمل على الاتصال. الإمام مسلم أنها عنده طالما أن الراوي ثقة وأنه ليس بمدلس وإمكانية اللقاء. طبعا المعاصرة مع إمكانية اللقاء، مش المعاصرة فقط، المعاصرة مع إمكانية اللقاء. هنا الإمام مسلم يثبت، وطبعا جماهير أهل العلم يثبتون الاتصال بلفظة إيه عن. اللي فين مش إمكانية نبغى نشوف بعضين، ممكن المعاصرة ومفيش إمكان اللقاء. يعني واحد ده مش كده بس، ده واحد اتولد النهاردة وقعد شهر، قعد 3 سنين، قعد 10 سنين، وبعد كده الشيخ اللي هو حدث عنه ده مات في خلال المدة دي، هو ما طلعش من بلده. إمكانية تيجي منين؟ واخد بالك؟ مع إن في معاصرة الاتنين عاصروا بعض، بس لا يمكن يلتقوا إزاي؟ واخد بالك؟ أو إن بعض أهل العلم يثبت إن الراوي ده هو لم يخرج من بلده خالص، أو في الفترة التي أتى فيها هذا العالم إلى هذه البلد كان هو ذهب إلى الحجاز ليحج ولم يتقابلا. فأشياء كثيرة كثيرة جدا ممكن تقول لنا إن أو لا يمكن يكون في هناك إيه؟ اتصال، إما بالتواريخ وإما بالسيرة بتاعت كل واحد منهم أنه لم يقابل صاحبه. يقول: والقائلون أن الاتصال هم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا، فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك. طبعا واحد بيحتاط يعني في لفظة، وهي لفظة في سند الحديث، كيف لا يحتاط في ألفاظ ليه؟ لتعلموا يعني دقة هؤلاء، وأنهم بعيدون عن الشبهة في مثل يعني قلب الأحاديث، أو أنه يأتي بألفاظ يدسها في أحاديثه، يعني بيحتاط في أخبرنا وحدثنا، والاثنين يحملان على الاتصال عند أهل العلم. ولكن لما كان هناك خلاف في الدرجة قال لا، نحتاط، اللي يقول أخبرنا ننقل عنه الإخبار، واللي يقول حدثنا ننقل عنه الإيه؟ التحديث. قال: وحبان بفتح الحاء المهملة وبالموحدة، والأيلي بفتح الهمزة وإسكان المثنى. قوله: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه، والله أعلم. طبعا قضية الماء المستعمل دي قضية إيه؟ يعني خلصنا إن هو الماء المستعمل طهور، وليس بإيه؟ وليس بطاهر، وليس بنجس. فهو بيقول لك اوعى تستدل ان هو يعني اخذ ماء جديد لرأس مع انه سيمسح ولن يحتاج الى ماء يعني كثيرا، ان هو ايه، ان هو عنده ان الماء المستعمل لا يجوز به التطهر. بيقول لا، الكلام ده مش هنا، انما لان هذا اخبار عن الاتيان بماء جديد للرأس وفقط، ولا يلزم من ذلك اشتراط. قال: باب الايتار في الاستنثار والاستجمار. عن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال: حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. طبعا هذا الحديث أيضا له متابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. يقول فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغار. ولذلك كلمة استجمار من استعمال الإيه؟ الجمر الصغير، الحجارة الصغيرة. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط. أما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار، وهذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه 3 قطع أو يأخذ منه 3 مرات يستعمل واحدة بعد أخرى. قال: والأول أظهر، لأن الكلام موجود في كتاب الطهارة ليس في هذا الباب يعني. والأول أظهر والله أعلم. الصحيح المعروف ما قدمناه، والمراد بالإيتار أن يكون عدد المساحات 3 أو 5 أو فوق ذلك من الأوتار. هو هنا قال يعني، ما يعني يأتينا أيضا حديث بعد ذلك، وهو حديث سلمان أنه ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. هنا المحدثون والفقهاء نظروا إلى هذا الحديث فاعتبروا الكلام هنا عن الحجارة كلام عن المسح، ولذلك هنا لما جاء قال أن يكون عدد المساحات، ما قالش عدد الإيه؟ الأحجار. ولذلك مذهب الحنابلة عندكم بتقولوا إيه؟ يعني عندكم بتقولوا بالحجارة ولا بالمسح؟ 3 أحجار ولا 3 مسحات؟ اختلف الحنابلة. ها؟ ايه رأيكم؟ انتوا ليه؟ ايه رأيكم في الموضوع؟ مساحات ولا أحجار ولا ايه؟ طب ليه؟ عم اتكلم على المذهب، مش تدرسوا المذهب؟ طيب المذهب بيقول ايه؟ أحجار. شيخ إبراهيم المذهب بيقول ايه؟ مساحات. مساحات ليه؟ انت شافعي؟ انتوا بتضحكوا عليه، هو الشافعي. طب يا ريت شافعي. ده بودي. ها؟ ليه؟ ليه يا شباب؟ عشان تعرفوا انتوا حلبنا نص كم اصلا، مش حلبنا ولا حاجه. مش المذهب صاحب المنار عندكم او صاحب الدليل بيقول ايه؟ بيقول ان هو قال 3 احجار، وبعد كده اعتبر المساحات بدليل ان هو قال: ويقوم مقامهما ما يجزي عنهما من الورق والخشب ونحوهما. مش ده المتن؟ يبقى هنا بيعتبر بالحجر ولا بيعتبر بالمسحه؟ بالمسحه. يبقى المذهب بيقول كده اصلا. هم يقول لي 3 احجار وبعدين يقول يجزي عنه الورق والخشب وغيرهما، يبقى انا فاهم ان المذهب لا ينص على الحجاره نصا ان غيرها لا يجزي، يعني 3 خشبات. مين اللي قال كده؟ 3 ورقات. مين اللي قال كده؟ اللي انت فهمته، انما هما ما بيقولوش كده. ولذلك هما يجون بعد كده هيقول لك ان لو حجر له 3 زوايا يجزي، صح؟ وبعدين يقول لك طب لو استعمل حجر لقبله ودبره، قال لو ليه 6 اوجه يجزي، يبقى 3 للقبل و3 للدبر، صح ولا لا؟ فخلي بالكم الحاجات دي بتبقى دقيقة، بس فهمها بيغني عن حاجات كثيرة جدا. ولذلك هنا قال: والمراد بالإطار أن يكون عدد المسحات 3 أو 5 أو فوق ذلك من الأوتار. ومذهبنا أن الإطار فيما زاد على 3 مستحب، وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء 3 مسحات واجب. فإن حصل الإنقاء ب3 فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع ك4 أو 6 استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور، يبقى الجمهور بيقول إن لو الواجب هو زوال النجاسة، والإيتار سيكون ساعتها مستحب. يعني لو زالت النجاسة بمسحة واحدة، يبقى إن أنت تكمل مسحتين حتى تصل إلى الوتر اللي هو التلاتة يبقى مفيش مشاكل، يبقى ده مستحب، أو إن هو باتنين يبقى الواحدة دي هتبقى إيه مستحبة. فيبقى هو بيقول إن القطع على وتر سيكون واجب إذا كان هذا هو الذي يزيل النجاسة. طب إن زال بأقل من الوتر يستحب قطع ذلك على الإيه؟ على الوتر. يقول: وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل ذا من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والحديث ده حديث أبي هريرة، هو ضعيف، يبقى الحديث ده يضعف. ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد، والله أعلم. هو خلاصة الكلام أن العلة في مسألة الاستجمار بالثلاث أو غيره، أن العبرة بزوال النجس، العبرة بزوال الإيه؟ النجاسة. ولذلك يعني حتى في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غسل الميت: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتن. يبقى العبرة بالرؤية وبما يتحقق به زوال الايه النجاسه. ويستحب القطع على الايه على الوتر. يعني هل لو ان الانسان زالت نجاسته بمسحه واحده هل يلزم ان ياتي بالوتر حتى يجزئه ذلك؟ نقول: لا، العبره بزوال الايه ان عين النجاسه، يبقى زالت، يبقى لو قطع على الوتر ذلك مستحب له وليس كده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا، وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. نعلم على دي ونكتب جنبها اتفاق. فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، ولكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب، والله أعلم. مين اللي يقول لنا المذاهب في الاستنشاق؟ مذهب الحنابلة في الاستنشاق واجب لأنه بيقيس على الوجه، والوجه هذا أول رواية. واجب فين؟ في الطهارة الصغرى ولا في الكبرى؟ الصغر. فقد الرواية. دي رواية فعلا إنها في الصغرى دون الكبرى، دي رواية. ها؟ والصغرى الكبرى رواية. ماشي. في ولا مفيش؟ لا مفيش. هو جزما؟ لا مش جزما، ده الكمار يعني، انا شفته في المنطقة. احنا الكلام ده مر معانا قبل كده والله. الاستحباب في الكبرى والصغرى. دي الرواية الثالثة عند الايه؟ الحنابل. انا مبسوط انتوا ما تذاكروش على فكره، يعني انا كده مطمئن ان احنا ماشيين زي ما احنا يعني ايه. الاتفاق اللي هو ذكره في الاجماع، هو الاجماع محتاجين نتحقق منه، بس على الاقل كده ايه قلبك يجمد في الله. يقول اجماع. قال: والله أعلم. قوله في حديث همام: فذكر أحاديث منها، وقال صلى الله عليه وسلم: قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة، وإننا ننبه على تقدمها ليتعاهد. قوله: بمنخري، هما بفتح الميم وكسر الخاء، وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان. قوله صلى الله عليه وسلم: فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ اللي هو الجزء ده الداخلي، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف متقارب المعنى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، أو يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشياطين. والله أعلم. الصحيح هو حمل اللفظ على ظاهره، لأن الأصل في الأشياء الحقيقة، ولا نصير إلى المجاز إلا بدليل. الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. هو عايز يقول إن هو إن هل المعنى أنه الشيطان يبيت على خيشومه، ولا الشيطان من أجل أن هناك قذارة في الأنف تتجمع ورطوبات وقذر، وهذه موافقة للشيطان؟ زي بالضبط كده الكلب الأسود شيطان، على قول بعض أهل العلم أنه شيطان الكلاب. ليه؟ لأن فيه صفات الشياطين من القذارة والحاجات دي، فيبقى هل دي تحمل على دي ولا لأ؟ ده معناه. فبقول إن المعنى التاني، لو قلنا مش إن هو الشيطان فعلا، يبقى المعنى على الإيه؟ على الاستعارة أو على المجاز يعني. فإحنا بنقول لأ، الأحاديث تحمل على الحقيقة طالما أنه الأصل، ولم يأتينا دليل يصرفها من الحقيقة إلى الإيه؟ إلى المجاز. طيب ناخد الأدب كده، فضل أداء المغرب. طيب ناخد حتى ربع ساعة. إن شاء الله يعني المرة القادمة الجزء اللي فات ده يقرأ، وتحاولوا تذاكروه كويس جدا، لأن هيبقى فيه أسئلة كل درس إن شاء الله عز وجل. أول مرة ده صح. قلنا إن المذاكرة هتبقى عبارة عن إن أنت ماسك الكتاب بنفلتر كل اللي قاله النووي. قلنا الكراسة اللي معانا، مين معاك كراسة؟ قلنا بنقسمها لأجزاء، قول لنا الأجزاء كده بتاع الكراسة. لا معاك رصاصة عشان الإجماع الذي ينقله. قلت عندنا في معاني لغة، قواعد بكتب الكلمة ومعناها، عندنا قواعد فقهية وصولية، عندنا إجماع، عندنا الفوائد الحديثية اللي موجودة، عندنا المذهب بتاع النووي وترجيحات النووي. ما انت بقى بتقسمها بقى لإيه؟ فمستقل ومستكثر. واحد نسيها وبعد كده المذهب مذهب.